وربك فكبر. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وربك فكبر. التكبير هنا معناه إيه وأبعاده، والمعاني التي ينبغي أن يتشربها العبد الإنسان؟ وربك فكبر أي انسبه للعظمة بتكبيره، انك تكبر ربنا فين؟ بص يا جماعة، اي حد انت بتكبره اذا دي تساوي انك تنسب له العظمة. تكبير في الاعتقاد، تكبير في قولك، تكبير في فعلك، تكبير في تصرفاتك. الناس تشوفك يرى عليك في اثر كلامك تعظيم الله سبحانه وتعالى، يشوفوك يحسوا انك عندك غيرة على كلام الله، غيرة على تطبيق مراد الله. بتنزه ربك عن جميع النقائص، بتصف الله بصفات الكمال، دايما عندك يعني شدة اول ما تلاقي في واحد بيصف لله انه هو ولد ولا بيحتفل بحاجة زي كده، كده تلاقي البعض عنده برود واللي فيها واحنا منا وكل واحد في حاله. يا ابني اين ربك فكبر؟ اين تكبير الله في قلبك؟ اين تعظيم الله في قلبك؟ اين اعلاء كلمة الله اللي هي جزء من ربك فكبر؟ كبره بين الناس، كبره في نفسك، كبره عند المؤمنين، كبره عند الكافرين. المعنى ده الإنسان لابد أن يظل هذا المعنى لا يفارقك البتة، يظل دايما عندك مفهوم التكبير ده. وسبحان الله، لو أنا هقول إيه هي قاعدة الإنذار الكبرى، هي التعظيم من خلال التكبير.